يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وفقنا يا كريم، وفقنا يا رحيم، وفقنا يا كريم، وفقنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجي من أنزل عليه سورة الفاتحة، أن تقبل منا ما بدعناك وأن تعطينا ما سألناك، أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين بالنصر والظفر والفتح المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.